بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمد سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. له من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك وضال. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. عام هجري جديد وعلى عملنا شهيد، عام استفضلناه وعام استودعناه، فسبحان الله ما أسرع مرور الليالي والأيام وكر الشهور والأعوام. أيام سيارة وأشهر مدرارة وأعوام كرارة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين سبحانه وتعالى. فها هي الأيام تمر تسحب معها الشهور، تجر خلفها الأعمار، وبعدها تطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل يحاسبهم سبحانه وتعالى على القليل وعلى الكثير، على النقير وعلى القطمير، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن هذا العام الذي استودعناه مر بكل ما فيه بحلوه ومره، بآماله وآلامه، وأفراحه وأتراحه، وهو يشهد لنا عند الله عز وجل غدا أو يشهد علينا. إن استودعناه بخير شهد لنا عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى شهد علينا عند الله جل وعلا. ولكن عباد الله، لابد أن نعلم أن هذه الأيام التي تمر علينا إنما تقربنا إلى آجالنا. هذا الذي ذهب ومضى، وهذا الشهر الذي مر وانقضى، وهذا العام الذي ذهب وانقضى قربنا إلى الله سبحانه وتعالى إلى آجالنا. فإن اللحظة التي تمر علينا إنما تقربنا إلى آجالنا. فهل من وقفة عباد الله؟ لكل مسلم أن يحاسب فيها نفسه على ما قدم في الأيام المنصرمة وفي الأعوام الماضية، لا سيما كما قلنا ونحن نقترب إلى آجالنا، نقترب إلى آجالنا. ولذلك عباد الله، كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون الواحد منهم محاسبا لنفسه، لأن العبد إن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني حاسب نفسك وأنت في هذه الحياة الدنيا قبل العرض على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، في يوم الحساب. حاسب نفسك في كل يوم وليلة، ماذا صنعت في طيلة النهار، وبماذا أطعت الله عز وجل؟ هل عملت بطاعة ربك سبحانه وتعالى، أم أنك عصيت الله جل وعلا؟ إن كنت مطيعا لله جل وعلا فاحمد الله عز وجل على ذلك واسأله القبول، وإن كنت مقصرا فتب إلى الله عز وجل، فإن التائب من الذنب قبل الموت مقبول. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. زنوا أعمالكم بميزان الشرع، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، أي في يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وإنما يخف الحساب غدا على من حاسب نفسه في الدنيا. إذا رأيت إنسان دائم المحاسبة لنفسه دائما وأبدا، فهذا إنسان لا شك أنك تراه يتوب إلى الله عز وجل إذا اقترف إثما، يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال لنا هذه الكلمات المضيئة، كان يحاسب نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب وقد دخل حائطا، أي دخل بستانا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيني وبينه جدار. إذا لم يراه عمر ويعلم أنه ما يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول عمر مخاطبا لنفسه: عمر أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. يقول أنس: سمعته وبيني وبينه جدار. يقول ذلك محاسبا لنفسه. وهكذا لابد وأن يكون الواحد منا عباد الله يحاسب نفسه: لماذا فعلت كذا؟ لماذا دخلت؟ لماذا خرجت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ ولذلك كان يقول الفضيل بن عياض رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كان يقول أن العبد المؤمن لا بد وأن يحاسب نفسه دائما وأبدا، وكان يقول: أيها الناس لا تغفلوا عن أنفسكم، أي بالمحاسبة، لا تغفلوا عن أنفسكم، فإنه من غفل على نفسه فقد قتل نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من غفل عن محاسبة نفسه لا شك أنه يقتل نفسه بالذنوب والمعاصي، ويجد ذلك في يوم القيامة، حيث يندم العبد منا ولكن لا ينفعه ذلك الندم. لذلك عباد الله، لابد لكل مسلم إذا أراد الله عز وجل والدار الآخرة، إذا أراد أن يدخل الجنة، فلا بد له من محاسبة في كل وقت وفي كل حين وبعد كل عمل، بل وقبل كل عمل. لذلك لما ننظر في محاسبة النفس نرى أن الله سبحانه وتعالى صنف هذه النفس في القرآن إلى ثلاثة أصناف، فقال سبحانه وتعالى وبين عز وجل أن هناك نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. أي إنسان على وجه الأرض لا يخلو من هذه الثلاث، أي واحدة من هذه الثلاث، إما أن تكون نفسك هذه نفس مطمئنة، وإما أن تكون هذه النفس التي بين جنبيك نفس لوامة، وإما أن تكون هذه النفس والعياذ بالله أمارة بالسوء. قال الله سبحانه وتعالى عن النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، أي هذه النفس كما بين العلماء هي النفس التي اطمأنت بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، فرضيت بالله عز وجل ربا، ورضيت بالله سبحانه وتعالى ربا، ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هي النفس التي اطمأنت إلى عبودية الله عز وجل، هي النفس التي اطمأنت إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، والتي اطمأنت إلى هذه النواهي التي نهاها الله سبحانه وتعالى عنها. ثم يأتي بعد ذلك النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها دائما وأبدا، تلومه على الخير وتلومه على الشر، وهي نفس خيرة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن، قال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك كان الحسن رحمه الله يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عن النفس اللوامة، كان يقول: إن المؤمن لا تجده إلا لواما لنفسه دائما وأبدا، إذا أكل وإذا شرب وإذا تكلم: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ أما الفاجر، أو قال: أما المنافق، فإنه لا يلوم نفسه البتة، فإنه يمضي قدما في معصية الله سبحانه وتعالى. هذه نفس تلوم صاحبها على الخير، لماذا لم تكسر من هذا الخير؟ لماذا لم تكسر من صيام النوافل؟ لماذا لم تكثر من قيام الليل؟ لماذا لم تكثر من قراءة القرآن؟ لماذا لم تكثر من الصدقة والإنفاق؟ لماذا لم تكثر من أعمال الخير؟ لماذا لم تكثر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تكثر من الأخلاق الحسنة وتتعامل بها مع الخلق تلومه على الخير كما أنها تلومه على الشر؟ لماذا وقعت في هذه المعصية؟ لماذا اقترفت هذا الذنب؟ لماذا نظرت إلى الحرام؟ لماذا اقترفت الحرام؟ لماذا تكلمت في حق فلان؟ لماذا سببت فلان؟ لماذا أسأت الظن بفلان؟ لماذا فعل؟ تلومه دائما وأبدا على الخير وعلى الشر. أما النفس الثالثة فلا يحق ولا يجوز لك عبد الله أن تكون من أصحابها. إن فاتك أن تكون من النفس المطمئنة فلا يفوتك أبدا أن تكون من النفس النوامة، ولا يحق لك ولا يجوز أن تكون من النفس الثالثة وهي الأمارة بالسوء التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس هي التي تجعل العبد لها مطية، تأمره والعياذ بالله بكل شر. انظر إلى الحرام، كل الحرام واشرب من حرام والبس من حرام وتكلم بالحرام وامضي إلى الحرام واسمع الحرام وتكلم بالحرام، تأمره دائما وأبدا بالشر، فهي أمارة كما قال الله سبحانه وتعالى: أمارة بالسوء. فلنحذر عباد الله على أنفسنا، ولا بد كما قلنا من محاسبة العبد عباد الله. ربما إن كان له شريك في تجارته يحاسبه محاسبة شديدة، سواء اتفق أن هذا الحساب يكون في كل شهر أو في كل عام، يأتي إليه يحاسبه محاسبة شديدة. أولى بنفسك أنت أن تحاسب نفسك عبد الله. كان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول: ابن آدم إنك رفيق على الناس، إنك رفيق على الناس، غليظ بعضك على بعض، غليظ رفيق على الناس. إن نعي إليك واحد من أقاربك بكيت عليه، وأنت تدعى إليك نفسك في كل لحظة ولا تبكي لهذه النفس أو لا تبكي على هذه النفس. أنت رفيق على الناس، غليظ بعضك على بعض. الشاهد أن المسلم عباد الله لا بد له من محاسبة. قال العلماء: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. والعمل الذي نعنيه هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الأعمال إما طاعة وإما معصية وإما أمر مباح. نحن نتحدث عن الطاعات، هذه الطاعة التي أقبلت عليها، لماذا تقوم بهذه الطاعة؟ هل أمرك الله سبحانه وتعالى بها؟ هل هي على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تريد من خلال هذه الطاعة رياء وسمعة؟ أم أنك تريد الله عز وجل والدار الآخرة؟ محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. هل وفقت في هذا العمل وأخلصت فيه النية لرب البرية سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك عباد الله، المؤمن لا يغتر بطاعة ولا بعمل، لا يغتر بطاعة قدمها بين يدي ربه سبحانه وتعالى. مهما قام العبد منا عباد الله، حتى لو صام النهار كله في كل يوم صائم وقام الليل كله من أوله إلى آخره، وأنفق ماله كله، فلا يغتر بطاعة ولا يستكسر عمل على الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى إنما يحاسب العباد، يحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى بحلمه تبارك وتعالى وبعفوه جل وعلا. ولو حاسبنا الله سبحانه وتعالى بعدله لهلكنا جميعا. فلذلك لا يغتر المؤمن بطاعة ولا بعمل مهما كان شأن ذلك العبد، مهما كان مطيعا لله جل وعلا، يكثر من الطاعات ويسأل ربه سبحانه وتعالى القبول، ويخاف من رد هذه الأعمال إليه مرة ثانية. أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تلك المرأة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق، المبرأة الطاهرة العفيفة العتيقة بنت العتيق، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحب الخلق إلى قلب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي صرح بذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، ولم يتردد صلى الله عليه وآله وسلم. تعلم هذه المكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وتعلم من عبادتها ومن علمها وفقهها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكذلك أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق، ومع ذلك ما اغترت بصحبه وما اغترت بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما اغترت بعلمها ولا بعبادتها ولا بفقهها رضي الله تبارك وتعالى عنها. واسمع إليها وهي تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها لما دخل عليها أحد الصحابة وقال يا أمه، يسألها سؤالا، يسألها عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ما تفسير هذه الآية؟ يسألها، يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت رضوان الله تبارك وتعالى عليها عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى أي بني فإن السابق بالخيرات قوم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا صحبته وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وماتوا على ذلك. ثم قالت وأما المقتصد فهم قوم صاروا على إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حادوا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يأتي وما يظهر صلوات الله وسلامه عليه، حتى ماتوا على ذلك. ثم قالت وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، فماذا نقول نحن عباد الله؟ ماذا نقول نحن وقد اقترفنا الذنوب والمعاصي في الصباح وفي المساء، في السر وفي العلن، في كل وقت وفي كل حين؟ ماذا نقول وهي تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. عباد الله، لا يغتر المسلم ولا يغتر المؤمن بطاعة قدمها بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ولكن يسأل ربه تبارك وتعالى القبول، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإيمان وأن يثبته على طاعة الرحمن حتى يخرج من هذه الحياة الدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إمام الحديث سفيان الثوري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام الحديث في عصره رحمه الله عز وجل، دخل عليه حماد بن سلمة وهو في مرض موته يقول له: أبشر يا أبا عبد الله، أبشر فإنك ستقدم على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله أمر لا بد منه، أن العبد إذا دخل على رجل مريض لا بد وأن يجعله عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى. الصحيح إنما يخوف في هذه الحياة الدنيا حتى ينزجر ويقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. أما إذا حضرت إنسان وعلمت من حاله أنه يودع الدنيا، لا بد وأن تغرس في قلبه جانب الرجاء. فقال: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك ستقدم على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. لحظات وربما ساعات وستقدم على الله عز وجل وأنت كنت ترجوه في هذه الحياة الدنيا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فنظر إليه وبكى وقال: يا حماد، أنشدك بالله، أستحلفك بالله، هل تظن أن مثلي سينجو من النار غدا؟ أستحلفك بالله، هل تظن أن مثلي سينجو من الله غدا؟ وهكذا عباد الله، المسلم يعلم علم اليقين بأنه مهما كان في طاعة ربه سبحانه وتعالى فإنه يخاف من ماذا؟ يخاف أولا ربما ما قبلت منه هذه الطاعة، ربما دخلها بعض الرياء والسمعة وما شابه ذلك. وكذلك الإنسان منا في هذه الحياة لا يأمن على نفسه والعياذ بالله من سوء الخاتمة. انظر إلى السلف رضي الله عنهم ورحمه الله عز وجل وجمعنا سبحانه وتعالى بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. إبراهيم التيمي رحمه الله هذا رجل من سادات السلف، هذا رجل كان دائم المحاسبة لنفسه، فكان يقول: مثلت نفسي في الجنة، أنا الآن وأنا في الدنيا أتخيل كأنني في الجنة، مثلت نفسي في الجنة ماذا سيصنع فيها؟ قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، أي من ثمار الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها أي من حور العين. غسلت نفسي في الجنة كأني في الجنة، آكل من طعام الجنة وأشرب من أنهار الجنة وأعانق أبكار الجنة. قال: ثم مسلت نفسي في النار. وهذا عباد الله ما نرجوه، أن يكون العبد منا يسأل نفسه أين أنا غدا، فلا بد من وقفة. إذا حاسب الإنسان نفسه لا بد له من وقف، يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، لا يقدم أبدا على معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ثم مسلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعارج من سلاسلها وأغلالها، ثم قلت: يا نفس ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقال لها: ها أنت في الأمنية فاعملي صالحا. فها نحن جميعا عباد الله في الأمنية، فلنعمل صالحا. الأمنية أن تكون في هذه الحياة الدنيا إلى هذه اللحظة التي تستطيع من خلالها أن تتوب وأن ترجع، أن تعمل الصالحات وأن تقدم خيرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فها أنت في الأمنية فاعملي صالحا. فلنعمل عباد الله صالحا يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا عند الله تبارك وتعالى. فلا بد من وقفة. الوقفة التي نعنيها عباد الله هي وقفة محاسبة. فهل من وقفة لكل منا يحاسب فيها نفسه، يراجع فيها نفسه؟ وقد مضى من أعمالنا عباد الله عام بأكمله بكل ما فيه، عام كم ولد في هذا العام من مولود، كم مات في هذا العام من حي، كم أعز الله سبحانه وتعالى فيه من ذليل، وكم أذل الله سبحانه وتعالى فيه من عزيز، وكم افتخر فيه من غني، وكم استغنى فيه من فقير. وهي رحمة الله عز وجل وحكمة الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب ذلك الكون. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. فكان هارون الرشيد في آخر لحظاته يقول: يا من زال ملكه ارحم، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هارون الرشيد جمع الملك وكان حاكما عادلا. هذا الرجل كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عز وجل عاما. هذا الرجل المبارك الذي صوره لنا الإعلام على أنه رجل ليل وخلاعة وما شابه ذلك، كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عز وجل عاما. عام تراه إلى بيت الله سبحانه وتعالى حاج، والعام الآخر يغزو فيه في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. في نهاية حياته كان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولا شك عباد الله أن ملك كل إنسان سيزول عنه في هذه الحياة الدنيا، إما أن يزول الملك وهو في الدنيا، وإما أن يزول هو عن هذا الملك ويتركه بعد ذلك لورثته جمعه كله ويتركه كله ويحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله عز وجل في يوم القيامة يحاسب عليه كله. فهل من وقفة عباد الله؟ لا شك أننا جميعا نتأثر ربما عندما نسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سرعان عباد الله ما تأخذنا هذه الحياة الدنيا فننسى كثيرا وهذا ما قاله حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قابله أبو بكر رضي الله حنظله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قابله الصديق وقال له ما لك؟ قال نافق حنظله. حنظلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولما تقول ذلك تصف نفسك بالنفاق؟ قال نافق حنظلة. قال ولما؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وبالنار، يرغبنا صلى الله عليه وسلم ويرهبنا عليه الصلاة والسلام، حتى كأننا ننظر إلى الجنة والنار كأنها بين أعيننا. ثم إذا ذهبنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا إلى دورنا إلى بيوتنا، عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد، نسينا كثيرا ممن قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعجب الصديق وقال ما يجنه حنظلة؟ يجنه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفخ حنظلة. قال ولما؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لقيه في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في طرفكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هل تظن عبد الله أن حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا ذهب إلى بيته شاهد المسلسلات والأفلام وما شابه ذلك؟ هل تظن أن حنظلة إذا خرج من المسجد نظر إلى المتبرجات؟ هل تظن أن حنظلة كان يسمع الأغاني ويشاهد المباريات؟ هل تظن أن حنظلة كان يسمع ويتكلم بالغيبة والنميمة؟ هل تظن أن حنظلة كان يطرق لسانه في الغيبة والنميمة والسب والشم وما شابه ذلك؟ هل تظن أن حنظلة كان قاطعا لرحمه؟ هل تظن أن حنظلة كان عاقا لوالديه؟ هل تظن أن حنظلة كان يسيء الجوار؟ هل تظن أن حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يسيء معاملة الأزواج؟ هل تظن أن حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل المعاصي؟ لا، وإنما ما قصده حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه عندما كان يجلس هو وأصحابه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الواحد منهم يخشع وربما لا يكاد يخرج من المسجد، وكأن روحه ستخرج الساعة من شدة خشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى. خرج إلى بيته، جلس مع زوجته، جلس مع أولاده، وسعى قبل ذلك في حاجتهم وما شابه ذلك. قال نسينا كثيرا، أي مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأننا كنا عنده وأخذتنا وأخذنا الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى في هذه اللحظة، ولكن ما ينسى أبدا حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف ينسى وهم الذين نقلوا لنا ذلك العلم عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ينسى وهم الذين كانوا يطبقون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، وهكذا عباد الله هذا الحديث يجعل كثير من الناس شماعة يعلقون عليه الأخطاء ويعلقون عليه المعاصي، تراه مثلا يستمع للأغاني أو يشاهد المسلسلات والأفلام أو يفعل كذا وكذا مما يغضب به ربه سبحانه وتعالى. لماذا تفعل؟ قال ساعة وساعة، كنت أصلي وخرجت من صلاة الجمعة والحمد لله أفعل في هذه الساعة ما تريده نفسي، هذا لا يحق لك ولا يجوز. الساعة الأخرى لابد وأن تكون أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى بما يصلح به الإنسان نفسه وأهله وأولاده في هذه الحياة الدنيا. عباد الله لابد كما قلنا من وقفة يحاسب فيها العبد نفسه حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى غدا في يوم أحوج ما يكون العبد فيه منا إلى حسنة واحدة يثقل بها ميزانه عند الله جل وعلا. ونحن في شهر الله عز وجل المحرم، وذكرنا في الجمعة الماضية أن هذا الشهر المبارك هو من أشهر الله عز وجل الحرم، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل منها الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي سمي الحرم واترك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعو له المحرم. أيضا آكل صيام هذه الأيام هو صوم عاشوراء، فصوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله عز وجل المحرم، والذي سيوافق بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد أن اليهود يصومون في ذلك اليوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهم لهذا اليوم، فقالوا يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، هذا يوم أنجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من فرعون، فاليهود تصوم ذلك اليوم تعظيما لهذا اليوم تعظمه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وكان صيام يوم عاشوراء فريضة قبل أن تفرض فريضة صيام شهر رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولكن مخالفة لليهود، وهذا كما ذكرنا في مرة سابقة أن هذا الشرع الحكيم إنما أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود وبمخالفة النصارى وبمخالفة المشركين وبمخالفة كل من كان على ملة غير ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مخالفة لليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال لئن عشت، وفي لفظ لئن بقيت إلى قابل، يعني للعام المقبل، لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع مع العاشر. لماذا؟ مخالفة لليهود في عبادتهم، وهذا هو شأن المؤمن دائما وأبدا، مخالفة أهل الكتاب، مخالفة الكافرين. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وبات النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التروية بمنى، وفي صبيحة يوم التاسع من هذا شهر ذي الحجة وهو ما يعرف بيوم عرفة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة مباشرة. المشركون كانوا يحجون، وكانوا إذا خرجوا من منى كانوا ينزلون بمزدلفة، ومزدلفة بين منى وعرفات، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. والمشركون ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو نازل بمزدلفة، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ومضى إلى عرفة مخالفة للمشركين. وإن الأحاديث التي حسن فيها النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين كثيرة، حتى في السبت الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة المشركين: اعفوا ارخوا وفروا اللحم. ألفاظ كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء أو بإرخاء اللحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا مخالفة للمشركين كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتسع الوقت عباد الله لنذكر ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بمخالفة المشركين، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود في صيام يوم عاشوراء، أن نصوم ذلك اليوم ولكن نصوم يوما قبله. وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام للقوم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. الشاهد عباد الله أن هذا يوم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه أخبر أنه يكفر سنة ماضية، صيام يوم عاشوراء، في صيام يوم عرفة قال يكفر سنتين، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، أو قال سنة بعد لفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى تكفير الذنوب والسيئات أي الصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته الغلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك يا مولانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها، ويسر لها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.